بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة عمرو بن عبسة والإسلام. وهي وقفات مع قصة إسلام صحابي جليل وإمام وأمير في قومه، أحد السابقين ومن كان يقال له ربع الإسلام، حيث أسلم رابع أربعة: أبو نجيح، عمرو بن عبسة، بن خالد، بن حذيفة السلمي البجلي رضي الله عنه أرضاه. ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، فقلت: من معك على هذا؟ قال: أبو بكر وبلال، فأسلمت، فلقد رأيتني ربع الإسلام. فقلت: يا رسول الله، أقيم معك أم ألحق بقومي؟ قال: ألحق بقومك. قال: ثم أتيته قبيل فتح مكة. قال الواقدي رحمه الله في السيرة: أسلم قديما بمكة، ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهدها. وعن شهر بن حوشب عن عمرو بن سلمة عن عمرو بن عبسة قال: رغبت عن آلهة قومي، فلقيت يهوديا من أهل تيماء، فقلت: إني ممن يعبد الحجارة، فيترك الحي فينزل الرجل فيأتي بأربعة حجارة فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبده. فقال، أي هذا اليهودي لعمرو بن عبسة: يخرج من مكة رجل يرغب عن الأصنام، فإذا رأيته فاتبعه، فإنه يأتي بأفضل دين. قال: إلى أن قال: فأتيت مكة فوجدته مستخفيا، ووجدت قريشا عليه أشداء. وذكر الحديث بطوله. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عنه رضي الله عنه، وندعه يحكي قصة إسلامه ثم رجوعه إلى المدينة، ثم الأسئلة التي طرحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقف وقفات مهمات مع هذه القصة العظيمة. قال رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وهم يعبدون الأصنام، وأنهم على شيء وأنهم ليسوا على شيء. كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان

ولكنه الابتعاد عن الأذى. ولذلك قال جراء عليه قومه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالصدع والجهر بدعوته من أول الأمر. قال عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلما أمر بالصدع بدعوته جمع الكفار كله وناداهم وهو على الجبل وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهو ظاهر يعرفونه ويعرفون دعوته ولكن يبتعدوا عن الأذى. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي سنته أنه يدعو علانية ويأمر أتباعه بأن يكونوا علانية لا يستخفون بدعوتهم. ولذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج واعتمر. هذه ماذا تسمى؟ أركان الإسلام. واجعل نفسك كأنك الموصى. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج واعتمر واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. من جمع أركان الإسلام وسمع وأطاع حفظ على نفسه دينه ونفسه ونهجه. فلا يمكن أن يقام الدين وتقام أركان الإسلام إلا بالسمع والطاعة. لأن الناس إذا كانوا فوضى وفي فتن لا يستطيعون أن يصلوا إلى المساجد وإلى الجماعات ولا الجمعات ولا يصلون إلى الحج وغير ذلك. فقال واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. وقد وصف الله عز وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الناجين من أمته في آخر الزمان عند ظهور الفتن. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ما تقول في السر تقول في العلانية إن كنت صاحب سنة، وإلا فمن يتغير كلامه في السر ويخص أناس في السر ولا يذكر ذلك في العلانية، بل إذا اجتمع مع أصحابه قطع كل وسائل ممكن التنصت منها ومنع التسجيل وغير ذلك، هذا علامة ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالسرية في الحقيقة فخ نصبه إبليس يصطاد به الضعفاء ويغطي به أهل الضلال ضلالهم. وإلا لو كان الذي عندهم حق لم احتاجوا إلى التخفي، فلا يستخفي إلا صاحب باطل لا يريد انكشاف حاله لكل أحد. وقد قال البخاري في الصحيح باب كيف يقبض العلم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن أبي حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، والسرية أول خطوات الفتن، كما كتب مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف يقول له صف لي الفتنة كيف هي، فقال له يعني كأني أراها، فقال له إن كنت لو كنت شاعرا لوصفتها لك بشعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، فالدعوة المكية لم تكن سرية، ولذلك قال جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنن، ويقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قوم فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، يعني الرسول خبره منتشر في الآفاق والناس يعلمون، وهو يمر على القبائل وعلى الناس في أسواقهم وفي مجامعهم ومواسمهم، قال ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بلا أصابع، وقوله جراء عليه قومه أي جازرون مستطيلون غير عابهين به صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان كيفية بداية الدعوة وأن الإسلام بدأ غريبا، وفيه تحمل الأذى والمشاق في سبيل نشر الحق ودعوة الناس إلى ذلك. فرسول الله عليه الصلاة والسلام نال من أصناف الأذى ما نال، وما من بلاء ينزل بمن يتبع نهجه ويسلك دعوته إلا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فتعرض لاغتيالات مرات عدة وشرد وطرد وحبس ومنع عنه وعن قومه الطعام ومنعوا عنه مناكحة وأوذي وشج رأسه وكسرت رباعيته وتسلط عليه السفهاء يرمونه بالحجارة واشتد همه وغمه من شدة ما أوذي، وكان يقول حين يشتد به الأذى رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، ولما يئس من قريش وردت دعوته توجه إلى الطائف يطلب من ينصر دعوته ويقبل الحق الذي معه، فعرض نفسه على ابن عبد يالين ابن عبد كلاب فلم يجبه أحد منهم إلى ما دعاه، وبقي عندهم 10 أيام وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة، حتى قال عليه الصلاة والسلام فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، أي قرن المنازل، من الطائف نزل إلى السيل الكبير لم يشعر بنفسه عليه الصلاة والسلام، قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت، لماذا قال ما أنت ولم يقل من أنت؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم النسب، معلوم من هو، فهو يسأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. قوله قال أنا نبي، قلت وما نبي، قال أرسلني الله، فيه دلالة على أن النبي مرسل من الله كما أن الرسول مرسل من الله، فما الفرق بين الرسول والنبي؟ النبي مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه، ولكن يقول علماء الرسول مرسل إلى مخالفين والنبي مرسل إلى موافقين. وظيفة الأنبياء كوظيفة العلماء في أمة الإسلام. أما الرسل يأتون بدين جديد ويأتون المخالفين. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فيه أن التوحيد هو أساس دعوة المرسلين، وأنه أول شيء يدعى له الناس هو التوحيد، كما قال ابن القيم التوحيد دعوة مفتاح دعوة الرسل. وقال فأساس دعوة المرسلين معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وفيه دلالة أيضا على أهمية صلة الأرحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قارنها بالتوحيد، قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فالرحم لها منزلة عظمى. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. احتج به من قال إنهما أول من أسلم. قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هل أسلم عمرو بن عبسة هنا أم لم يسلم؟ أسلم هنا، أسلم، ولكن نهى الرسول على البقاء معه. أما ترى حالي وحال الناس؟ أنت غريب، فإذا أنا الذي منه هكذا وعامل فكيف أنت؟ فأنت لا تستطيع. قال النووي معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك، فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلامه بأنه سيظهر. وقال القرطبي قوله إني متبعك معناه أصحبك وأكون معك في موضعك، ولذلك أجابه إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ولم يرد عليه إسلامه، إنما رد عليه كونه معه. وهذا فيه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته ورحمته بأصحابه. وأهل الفتن في زماننا يضحون بأتباعهم من أجل مصالحهم. وفيه أن الإنسان لا يعرض نفسه إلى ما لا يستطيع ولا يطيق من البلاء. فإذا كان الشوكة قوية وأنت لا تستطيع الجهر بدعوتك وليس عندك من ينصرك، قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، فأمره بالرجوع إلى قومه حتى يظهر الإسلام ويقوى ثم يأتي. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم نفر من أهلي المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت علي فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. كم المدة؟ كم سنة؟ نعم، يعني 15، أكثر من 15 سنة، يمكن 20، لأن كان في أول الإسلام، في أول الإسلام، ثم جاء قبيل الفتح. الفتح سنة كم كانت؟ 8، فقريب قد يكون 18 سنة أو 20 سنة. قال هل تعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فيه المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والفتن. فلما زالت الفتن وتمكن من الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سارع إلى ذلك. وقوله قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله أجهله. من أول لقاء فيه الحرص على تعلم العلم وسؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان. قال أخبرني عن الصلاة، عن أي صلاة يسأله؟ قال القرطبي سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه من الوقت الذي لا يجوز، وإنما قلنا ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فهم عنه ذلك فأجابه به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقا للسؤال. أخبرني عن الصلاة أي أخبرني عن أوقات التنفل، لم يسأله عن أوقات الفرائض، فهو يشهده ويصلي معه صلوات، إنما أراد التطوع والزيادة فسأله عن وقت النفل. قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. قال النووي فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع. وهنا يقع كثير من العامة في خطأ كبير، فيصلون الفجر جماعة ثم يجلسون يذكرون الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس؟ ينظر للتقويم وإلى وقت الإشراق، فيجد الإشراق مثلا الساعة السابعة، فإذا جاءت الساعة السابعة قام يصلي. ما حكم فعله؟ ها؟ ما حكم فعله؟ ها؟ أسألكم ما حكمه؟ أريد كلمة كلمة. ها حرام أم مكروه؟ مكروه ولا حرام؟ من هي؟ هذه يخرج من خلافه إن شاء الله عليك. جواب ذو الواصي. ما حكم الفعل هذا؟ الفعل حرام من الكبائر. قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. التشبه بالكفار ما حكمه في العبادة؟ ما يجوز. فالذي يصلي هذا الوقت فإنما حاله أنه يسجد للشيطان، يعني صفة فعله أنه يسجد للشيطان. قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال العلماء الراجح أن هذا على ظاهره، ومعناه عندهم أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات. الشيطان يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين. هذا قاله النووي رحمه الله، والكراهة عند السلف معنى التحريم، فلا يجوز التشبه بالكفار وفعل صورة في ظاهرها أنها سجود للشيطان. قال ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني تظهر على الجدار رمح تقريبا باع. والعلماء يقولون ينتظر ربع ساعة، من 12 دقيقة إلى ربع ساعة، هذا أقل شيء. لا يجوز له أن يصلي قبل ذلك، فإن صلى صلى في وقت النهي، فيأتي بنافلة وتطوع ثم يختمها بمحرم، لا يجوز له ذلك. هذا من الجهل، لابد أن ينبه الناس عليه. قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. من متى يصلي؟ قال نوع أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. أي صلاة هذه؟ الضحى. هذه الضحى. قوله حتى يستقل الظل بالرمح، هذه حالة الاستواء. قال ناوي، وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس، وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء. واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة. إذا انتصبت الشمس في كبد السماء، وهي في الحقيقة قبل الأذان الظهر بعشر دقائق تقريبا، هنا الصلاة لا تجوز، لأن هذه ساعة تسجر فيها جهنم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والنهي هنا للتحريم. قال النووي واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة من السنة إذا دخل الإنسان المسجد ماذا يفعل؟ ها؟ ركعتين ركعتين، نعم، يبقى يصلي حتى يأتي الإمام، فلا يقطع صلاته إلا قدوم الإمام. قال عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام أنصت. ولذلك مما ذكره ابن القيم في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة أن وقت النهي في الجمعة مستثنى، والمساجد كانت مسقفة ولم تكن عند الناس ساعات ولا ينظرون للشمس، ومن السنة أن يبقى يصلي، ففيه دلالة على أنهم يستمرون في الصلاة. قال أحدهم عددت الأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. ولذلك من جاء وجلس وجعل يقرأ القرآن ثم يأتي الخطيب لا يلبث إلا ربع الخطبة حتى ينام. أما لو بقي يصلي يبقى جسمه نشيطا. ولذلك السنة قبل الجمعة أن تصلي صلاة نفل مطلقة ركعتين ركعتين، وبعد الجمعة أربع ركعتين، تصح ركعتين والأفضل أربع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. أما التفريق بين البيت والمسجد، إذا صلى في البيت ركعتين وفي المسجد أربعا، ذكره ابن القيم رحمه الله، والراجح أنه لا دليل عليه صريح، إنما يدل على الجواز، جواز الركعتين والأربع، والأربع أفضل سواء في البيت أو في المسجد. قال ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. قال النووي يوقد عليها إيقادا بليغا. قال فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. قال النووي معنى أقبل الفيء ظهر إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده حتى تصلي العصر، فبين الظهر والعصر وقت تنفل مطلق. قال النووي فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، إنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر، حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها. يعني قال له فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ليس حتى يصلي الناس العصر، قد مسجد يسبق مسجد، فإذا صلى مسجد يبقى الحكم لك متعلق بصلاتك أنت، فلا يجوز لك أن تتنفل بعد العصر التي أنت تصليها. قال ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أي خرت وخرت سقطت. قال القرطبي أي سقطت وهو كناية عن مغفرة الذنوب. وقوله وهذا فيه فضيلة الوضوء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي له هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا فيه سعة رحمة الله بهذه الأمة ومغفرته لذنوبها بأعمال يسيرة. فالوضوء يحط الخطايا ويذهبها والصلاة تكفرها فما أعظم الأجور وما أكثرها. فالإنسان عليه أن يكون حريصا على دينه ساعيا في الإكثار من طاعة ربه متقربا إليه بالنوافل قبل الفرائض. ومن اقتصر على الفرائض فقط أوشك أن يخل بالفرائض فهي سور وحجاب وحفظ وصيانة. فمن كان مواظبا على قيام الليل لن تفوته الفجر ومن كان مواظبا على التنفل قبل الصلوات البعدية والقبلية لن تفوته الفرائض وهكذا. هذا الحديث العظيم فيه فوائد أكثر من ذلك بكثير ولكن أردت التنبيه على بعض المعالم وكيف بدأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وكيف كانت رحمته بأصحابه وشفقته عليهم وكيف كان حريصا على تعليمهم وكيف كانوا حريصين على استزادة من طاعة ربهم واستغلالهم لأوقاتهم وحرصهم على التعلم واستغلال فرص اللقاء مع العلماء وغير ذلك من الأمور المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يكون حريصا عليها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن يأمننا في ديارنا وأن يزيدنا من فضله وخيره وأن يعيننا على كل خير ويجنبنا كل شر.